بالديابيتس. اول محاضرة درسوها هي هاي. لما تبدو تدرسوا ادرسوا هاي. لانه هاي مش حا I will not go through it because everything is important in this lecture. It's actually two lectures. So you're gonna have a minimum of 60 questions about it. I will not go through it. I know you need to know what is the difference between type 1 and type 2 diabetes. What are symptoms of type 1 and type 2 diabetes? You can see the diabetes, okay? I will not go through it. بعدين نبدأ نراجع بقى الجلوكوز ميتابوليزم. لما ناخد أي pathway زي الجلايكوليسس أهم شيء نعرف إنه what is it? Hey, what is glycolysis? It's a breakdown of what? Glycogen. Glycogen. Breakdown of glucose. Okay, but what is this pathway? What does it mean? لأنه بتعرف كتير أسئلة بس عم بتقولكم هي بس عبارة عن اسم الفاكتوري. أول ما ندرس أول محاضرة نتأكد إنه فهمنا نحنا شو هي glycolysis break down of glucose. طيب ونعرف شو بتعطينا بتعطينا بايروفيت. أوكي طيب ونعرف بعدين الانزيمز الريجوليتد انزيمز. مين هن الريجوليتد انزيمز بالglycolysis؟ هن ثلاثة. مين الأكثر هدول؟ they are bypassed and gluconeogenesis. إذا بتتذكروا هدول ثلاثة enzymes في regulated step. We use different ones لما نجي نرجع رجوع بالgluconeogenesis اللي هي formation of glucose. طيب فنعرف مين ال regulated enzyme، نعرف what is it، نعرف where does it occur in the cytoplasm ولا in the mitochondria، ونعرف إيش بتعطينا. فهي it's a production of oxidation of glucose to give 2 pyruvate 2 ATP 2 NADH. Okay, what, why it is important? لأنه for certain cells glycolysis is the only ATP generating pathway. Brain. Like the cells of the brain or cells of the eye. Okay. طيب هلأ من دون ما نفوت كتير تفاصيل نعرف الانزيمز اللي هن تقول reaction 1 اللي هو hexose kinase, reaction 3 phosphofructokinase, و reaction 10 pyruvate kinase. طب الكلام بتاعت البنتين لا ما نفوت كتير التفاصيل. اوكي بعدين نعرف الريجوليشن، هاي مهمة جدا هيدي الريجوليشن، هرمون الريجوليشن تعيد اي باثوي، نعرف الانسولين والجلوكاجون شو دورهم؟ نعرف انه انسولين does it activate glycolysis or inhibit glycolysis، وعشان نعرفها نفهم من دون ما نحفظ، جسمي متى بيفرز انسولين؟ اذا كان هاي لما اكون انا ماكله وشبعانه ولا ما اكون جوعانه؟ ماكله وشبعانه. ايوه. اذا انسولين is secreted in response to food. اوكي in response to high blood sugar. اوكي ركزوا معي مش تكتبي بس تفهمي الفكره هيدي تعيد الانسولين والجلوكاجون. لما انا جسمي يفرز انسولين الهدف من الانسولين شو؟ يقلل السكر. اني اقلل السكر. فاذا الانسولين هو رده فعل الجسم لسكر عالي والهدف من الانسولين هو تقليل السكر. اوكي والانسولين ما دام انا جسمي بيفرزه لما اكون شبعانه معناتها كل الباثويز اللي فيها تخزين ار اكتيفيتد باي انسولين. اوكي يعني تخزين مثل مثلا شو جلايكوجين سينثيسيس. فاذا جلايكوجين سينثيسيس از ات اكتيفيتد ولا انهبيتد باي انسولين؟ اكتيفيتد. لانه انسولين قلنا جسمنا بيفرزه ايام الشبع. بأيام الشبع منخزن جلايكوجين منخزن دهون. اوكي فاذا انسولين does it activate glycogenesis or inhibit glycogenesis؟ activate. اوكي هاي كتير مهمه لانه بتجينا بكذا pathway role of insulin and how it is regulated. اوكي by insulin وباي glucagon. هلا مقابل الانسولين عكس الانسولين مين بيشتغل ومين معه الجلوكاجون؟ ادرينالين. شو الاسم الثاني للادرينالين؟ ابينفرين. فاذا من جهه عندنا انسولين عم يشتغل من الجهه الثانيه عندنا جلوكاجون وادرينالين. اوكي هلا وظيفتهم عكس الانسولين. اوكي متى جسمنا بيفرز الجلوكاجون؟ لما نكون جوعانين. لما نكون جوعانين. وشو وظيفه الجلوكاجون؟ تحس انه يرفع السكر ولا يوقف السكر؟ يرفع السكر. ايام المجاعه شفنا فرز جلوكاجون، فهل معناته نحن عم نخزن ولا نحن عم ندور على السكر؟ ندور على السكر، يعني معناتها جلوكاجون does it inhibit or activate glycogen synthesis؟ glycogen synthesis يعني تخزين الجلايكوجين. تخيل ان الجلايكوجين لما يكون عم يفرز جلوكاجون لا فاذا الجلوكاجون does not activate glycogen synthesis، it activate glycogen breakdown اللي هي glycogenolysis وت activate lipolysis تكسير الاشياء، لانه جسمي انا فقر، يعني الجلوكاجون لما جسمي عم يفرزه معناته انا بحاله فقر، حاله فقر ما بنخزن، بحاله فقر بندور من وين بدنا نجيب طاقة، نجيبها من الدهون المخزنة ونجيبها من الجلايكوجين المخزن. اوكي هلا الجلايكوجين قديش بيقعد بجسمنا، قديش بيقضينا نحن بجسمنا الجلايكوجين؟ كم ساعة؟ 24 ماكسيموم 24 ساعة. اوكي بعديها لما يخلص الجلايكوجين من وين بنصير نجيب الانرجي؟ من الفات. سو وي بريك داون فات. اوكي وبنحول هالفات لانرجي. اوكي اذا صار في عندنا تكسير فات كتير شو بيصير في accumulation of شو بالدم؟ لا لما يصير في تكسير كتير للدهون بيصير في عنا formation of ketone bodies. فإذا الketone bodies formation هي result of too much fat breakdown. اوكي هاي كمان مهمة تعرفوها. فأنتوا هيك درسوا الصورة العامة. طيب مثلا هون فإذا مثل ما شايفين الانسولين والجلوكاجون عندهم وظيفة متضاربة، they all regulate the three regulated steps. insulin activate these enzymes و glucagon inhibit these enzymes. okay the three enzymes of the glycolysis. بعدين مهمة جدا نعرف the fate of pyruvate. okay الفيت اوف بايروفيت باليوكاريوتيك سيلز، عندنا تو فيت باليوكاريوتيك سيلز، يا اما بيكون في عندنا يس ان ذا بريزنس اوف اوكسجين بيتحول لاسيتايل كوي، ان ذا ابسنس اوف اكسجين بايروفيت بيتحول ل ايثانول. لا باليوكاريوتيك سيلز لاكتيك، تحول للاكتيك. وباليست والبكتيريا شو بيتحول؟ يتحول لإيثانول اللي هي هاي شو نسميها لما البايروفيت يتحول لإيثانول نسميها التخمير. شو هي التخمير أو التخمر؟ هاي فرمنتيشن. أوكي what is fermentation؟ بايروفيت is converted to ethanol and CO2، هاي عملية التخمر. أوكي فإذا لما ندرس هاي اللكتشر 18 نتأكد انه نحن لما نجي نقرأ السامري عارفانينا كلها، عارفانين what is glycolysis، عارفانين what is the product of glycolysis، عارفانين انه glycolysis occur in the cytoplasm، وعارفانين الثري كي انزيمز مين هن، وعارفانين انه pyruvate ممكن يتحول لوحدة من كل هدول، ونعرف شو هن هدول كلهم وامتى هالاحتمالات بتصير. اوكي كلير. طيب الدكتور هذه أي محاضرات؟ 18 أول واحدة glycolysis. طيب 19 ترى في تكرار على فكرة بالمحاضرات كلهم يعني. طيب بالكريبس سايكل بدنا نعرف شو هو الكريبس سايكل، شو أسامي المختلفة للكريبس سايكل، اسمه تي سي اي والكريبس وسيتريك أسيد سايكل. ليش سميناه سيتريك أسيد سايكل؟ لأنه أول برودكت هو سيتريك. Where does it occur in the cytoplasm or in the mitochondria؟ عند الميتوكوندريا. دائما كل شيء في تكسير وتطلية للانرجي بيصير بالميتوكوندريا ما عدا الجلايكوليسيس اوكير ذا سايتوبلازم. اوكي هلا في عندنا فكره كمان السبستريت ليفل فوسفوريليشن، هي بعدين حقول حندرسها بال20 بنجيها بعدين. طيب فاذا وات از ذا كريبس سايكل، وات وي نيد فروم ذا كريبس سايكل؟ هي بريك داون اوف اسيتايل كو اي انتو وات CO2. What is the end product? Well, it's a cycle. So acetyl CoA will be broken down, okay, and it will give me what? NADH or FADH2 اللي هني حيدخلوا ال electron transport chain. ايه فاذا الاسيد بيز بروكن داون تو سي او 2 تو جيف مي سي او 2 اند ان اي دي اتش و اف اي دي اتش 2. اوكي هلا من دون ما ندخل كثير بتفاصيل بال كريبس سايكل بس لازم نعرف انه قلنا where does it occur in the mitochondria, why it's important, what is the first reaction. ما نحفظ كتير steps ونعرف طبعا كررناها هاي اكتر من مرة انه pyruvate لازم يتحول لأسيتال كو اي قبل ما يبدأ الكريبس سايكل. مين الانزيمز اللي بيحول البايروفيت لأسيتال كو اي؟ بايروفيت دي هيدروجينيز، هاي حكيناها اكتر من مرة. ريجوليشن تاعت التي سي اي ما تنسوها لانه اتس فيري كومبليكيتد، ما حاسالكم عنها بس هي هيدي اهم شيء هون تعرفوها. هيدي السلايد الاخيره ريجوليشن تاعت الكريبس سايكل، هيدي مهمه جدا نعرف اليلد كم ان اي دي كم اف اي دي وكم جي تي بي بيعطونا. اوكي هذا الكريبس سايكل. 20 electron transport chain oxidative phosphorylation، هاي بتحنقوا فيها بالمكتوب تقريبا لازم تعرفوا انه شو الاكسيديشن. مهم جدا نعرف شو الاكسيديشن شو الريدكشن، انه biological oxidation are also dehydrogenation we remove hydrogens. نعرف مين هن ال NAD وال FAD، نعرف شو هن شو وظيفتهم ونفهم البروسيس اللي هو اذا تفرجتوا على الفيديو بتفهموه انه عندنا الالكترون are being transferred، الفاينل acceptor هو oxygen بيعطينا water، والenergy that is produced is used to pump H+ وال H+ لما يرجعوا they will produce ATP. So what is the product of this electron transport chain? ATP. Okay, and this is what substrate level phosphorylation ولا oxidative phosphorylation. ATP produced in the electron transport chain is it substrate level oxidation ولا oxidative phosphorylation؟ Oxidative طبعا لأنه ما في substrate هون، عندنا oxidation. Okay. الالكترونز لما عم تنتقل هون ال NADH بتعطي الالكترونز تاعتها بتصير اوكسيدايزد، بعدين الثانية هيدي لما تاخذ من وحدة لوحدة كل مرة عم يصير في اوكسيديشن، ما عندنا سبستريت هون، ما في رياكشن فيها سبستريت. طيب جلايكوجين سينثيسيس نعرف شو هي، نعرف هيدي نفهمها هيدي السيركل، نفهم كل ستبس شو اساميهم بس ونعرف الريجليشن. اهم شيء الريجليشن باي انسولين ميتابوليزم. الكي انزيم الجلايكوجين سينثيسيس هو جلايكوجين سينتيز، ونعرف شو الايفكت اوف انسولين اند جلوكاجون على الجلايكوجين سينتيز اللي هو موجود بالصوره الاخيره هاي. من دون ما نفوت كثير تفاصيل بس نبقى فهمانين هون لما حكيت لكم انا انه الانسولين والجلوكاجون اي هاف اوبوزينج ايفكت. ايه الانسولين بيشتغل من جهه والجلوكاجون بيشتغل من جهه، فالانسولين does it activate glycogen synthase ولا inactivate glycogen synthase؟ انسولين will activate، حوله من inactive لactive، بينما الجلوكاجون والابينفرين what do? They activate or inhibit glycogen synthase. Inhibit، حولوه من active لinactive ل الجلايكوجين سينثيز اللي هو the key enzyme in glycogen synthesis. نفس الشيء بالجلايكوجين ديجريديشن، الانزيم هو الموست امبورتنت انزيم هو جلايكوجين فوسفوريليز، نبقى طبعا هيدي درسناها اوريدي، نعرف الايفكت اوف انسولين اند جلوكاجون اون جلايكوجين لايسيس. فهي عندنا البلاد جلوكوز ليفل، نعرف هون هاي انه after a meal or a rest what will happen glucagon or epinephrine will I activate glycogen ليش after a meal or a rest after a meal or a rest عندنا نحنا شو عندنا انسولين. فالانسولين هيدا increase هيدا الدياجرام مطيع ملنا انا شو الدياجرام تاني اوضح هي الهرمونال ريجوليشن هاي. مش كتير واضحة الصورة هوني. ما بس نفهم الكونسبت. اللي هي هيدي ريجوليشن اوف جلايكوجين فوسفوريز هي نفس البيز بالليكتشر اللي قبل. نحن لما يكون في عندنا ابينفرين او جلوكاجون داي اكتيفيت جلايكوجين فوسفوريز لانه بدنا نكسر الجلايكوجين احنا بحاله جوع. لما وبنفس الوقت ابينفرين وسكريتي اما نكون ستريس او لما نكون عم نعمل اكسرسايز. فذيس از وين وي نيد تو بريك داون جلايكوجين سو وي اكتيفيت جلايكوجين فوسفوريز. اوكي so glycogen breakdown is accelerated by epinephrine and also by glucagon. فنفهم هيدا الregulation كتير منيح. بس لما يكون stress ولا لما يكون fasting. نعم. نفهم بالحالتين لما يكون rest ولما يكون fasting. Okay. حالة الجوع until you missed the first part. خلي زميلاتك يحكولك. اوكي gluconeogenesis regulation of blood glucose. نرجع نفهم what is gluconeogenesis اللي هي formation of glucose from what نعرفون هدول from glycerol lactate pyruvate. فممكن نحط لكم all of these are could be precursor. لازم نعرف شو precursor. مثلا من الامتحان شو هي precursor. ممكن مثلا لكم all of these compounds are precursor for gluconeogenesis. ممكن البريكرسر. فهني هدول كلهم شو الكومن اباوت ذم انه هني ذير نون كربوهيدرات. هدول الجليسيرول واللاكتيت والبايروفيت هدول ما نون كربوهيدرات ما نون سكر. فهدول لما اعمل منهم جلوكوز نسميها جلوكونيوجينيسيس. لما اعمل جلوكوز من الجلايكوجين از ات جلوكونيوجينيسيس؟ لا لانه جلايكوجين از كربوهيدرات. طيب نعرف مهم الستابستريت ونعرف الانزيمز اللي هن الريجوليتد انزيمز اللي هون في اخر صوره هاي انه these three enzymes are replaced in gluconeogenesis by these three enzymes. هاي مهمه جدا بالgluconeogenesis نعرف مين الانزيمز اللي ما بنستخدمهم. اوكي so out of the enzymes of the glycolysis في 3 are replaced by these 4. البنتوز فوسفيت باثوي نعرف كمان اي باثوي بدنا ندرسه نعرف شو هو شو بيعطينا. اوكي شو بيعطينا البنتوز فوسفيت؟ بيعطينا ريبوز 5 فوسفيت وبيعطينا ان اي دي بي اتش. بشوفكم بالكوز ان اي دي بي اتش وما عرفت. طيب والان اي دي بي اتش لشو بنستخدمه؟ الريبوز 5 فوسفيت بنستخدمه للنيوكليوتايد. بس الان اي دي بي اتش هحول نستخدمه to reduce glutathione. The glutathione is very important عشان يخلص ال cells من toxic substance اللي هن free radicals. و also to make things. So it is used in reductive biosynthesis. So we use NADPH to make things. في slide تاني مفصل بتحكي لكم على the use of NADPH. مهم جدا نعرف the use of NADPH. نعرف مين الانزيمز اهم انزيمز بالهيدا الريجوليتد انزيمز هو هيدا G6PD. اوكي سو دي موست امبورتنت انزيم ان دي بنتوز فوسفيت باثوي هو G6PD. G6PD جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز. واذا عندنا نقص منه شو المرض اللي بصير في عندنا؟ بصير في عندنا هيموليتيك انيميا. حكينا عنها بالتفصيل هاي مهم جدا تعرفوها وتعرفوا انه اللي بياكلوا فول واللي بياخدوا درابز مثل الأدوية ضد الملاريا وين بريما تفانين هيدا الدواء عندهم deficiency اسمه المرض G6PD deficiency. هيدا اسم المرض نقص بال G6PD. فهي مهمة جدا ندرس كل المرض هيدا وكل التفاصيل تقيته. اوكي ونعرف مين اهم خلايا بتتكسر بتتاثر بال G6PD. اهم خلايا خلايا الار بي سي. سو ار بي سيز ار بادلي افكتد باي ال G6PD. ليش G6PD deficiency؟ لانه ما عنده ميتوكوندريا. اوكي so deficiency causes deficiency of NADPH. عادة السيلز التانيين عندهم ميتوكوندريا فبيقدروا يعوضوا نقص ال NADPH انه بيعملوا ال اي دي بي اتش بالميتوكوندريا، بس الار بي سي ما عندهم ميتوكوندريا، فهن بيعتمدوا على البنتوز فيسفود بوثوي عشان يعملوا ال اي دي بي اتش عشان يخلصهم من التوكسيك سبستنس. فهن لانه معتمدين على هذا الباثوي، اي خلل بهذا الباثوي بياثر على الريد بلاد سيلز اكثر من غيره، مش هيك بيصير في عندنا الهيموليتيك انيميا اللي بيصير بتكسر الدم. اوكي، فهي مهمه جدا ندرسها بالتفاصيل. فاتي اسيد ميتابوليزم، نعرف how the fats are mobilized امتى. طبعا essential و non-essential هي عدناها الف مرة، لازم تبقوا عارفانين شو الفرق بين essential و non-essential. نعرف breakdown of triglyceride what does it give me, what is the enzyme that break down triglyceride. ونعرف من دون ما نفوت بتفاصيل هوني، بس نعرف ال steps بال fatty acid oxidation اللي مسميها beta oxidation of fatty acid. اوكي، هن فور، كل فور بيعملوا one cycle. اوكي، نعرفوا شو هن. فاذا رياكشن 1 هي اوكسيديشن، بعدين هايدريشن، بعدين اوكسيديشن، بعدين كليفج، نعرفوا هدول شو هن. ونعرف كم اسيتايل كو اي، كل مره من طلع 1 اسيتايل كو اي. فاذا كان عندنا، متذكروا شرحت لكم اياها هي بالتفصيل، اذا كان عندي 12 كاربون فاتي اسيد، كل مرة بدي يعطيني أسيتايل كو اي هو 2 كاربون، فكم التوتال الأسيتايل كو اي هو بس اسمه هاي على 2. كم سايكل عدد السايكل بنقص هذا الرقم 1، ليش؟ لأنه آخر مرة بيطلع عندي 2. أوكي، ف this is very important to remember. وقلنا إنه نعرف السايكل، each cycle consists of which steps. كوليسترول، حكينا كتير على الكوليسترول. أهم شيء بالكوليسترول نعرف إنه why we need cholesterol to make things like steroid. We need it for bile acid. We need it to make vitamin D3 sorry. وإنه our body cannot break down cholesterol. هي مهمة جدا. كيف نتخلص منه؟ منطلعه بالفيسز أو منحوله لأشياء تانية. بس we cannot use it to get energy. Okay. Where do we get the cholesterol? We get it from de novo synthesis. We get it from the diet. Okay. But we cannot use it to make energy. This is very important to remember. What is the key enzyme in the cholesterol biosynthesis? Who will HMG-CoA reductase? When we? LDL والHDL. HDL هنحكي عنها بلكتشر تاني مكررة هي، فيها هون. هاي هو الدواء هيدا الستاتين، هي family members. واحد منا بريفاستاتين، كلهم بيشتغلوا على نفس الطريقة. they inhibit HMG-CoA reductase اللي هو الكي انزيمز in cholesterol biosynthesis and this will lead to a reduction in LDL cholesterol. okay. كمان هم بيشتغل by mechanism تاني غير انه inhibit HMG-CoA reductase، هو increase LDL receptors، فهو بيلقط LDL اللي هو الباد كوليسترول. طيب فاتي اسيد ميتابوليزم، هلا حكيتهم. اللايبوبروتينز نعرف شو هن هدول، الكايلومايكرونز والبي ال دي ال والال دي ال والاتش دي ال. نعرف وظيفه، طبعا غير انه الال دي ال هي الباد والاتش دي ال هي الجود، نعرف ليش هي باد وليش هي جود. فاذا ليش هي جود، في مشروحه هون سموير انه الاتش دي ال هو اللي بياخذ الكوليسترول لوين؟ تو ذا ليفر عشان to be excreted، بينما ال LDL بياخد الكوليسترول to the peripheral tissue to be deposited. فهي ليش why it makes them one bad one good. هون هاي الستاتين مكررة مرة تانية، فتوقعوا أكيد سؤال على الستاتين والHMG-CoA reductase. الكيتون باديز نعرف مين هن الكيتون باديز، نعرف أسميهم when they are produced. لما يكون في عندنا اكسس اسيتايل كو اي، اللي هي لما يتعطل الكرب سايكل ويصير عندنا تو ماتش اسيتايل كو اي، الاسيتايل كو اي بتحول لكيتون باديز. اوكي، الكونديشن ذات از فيري باد هي كيتو اسيدوسيس، هي فيري باد كونديشن. نعرف الايفكت مره ثانيه اوف انسولين والجلوكاجون، نعرف الرول اوف كيتون باديز ان دايابيتس، هي مره ثانيه الانسولين والجلوكاجون مهمه جدا نعرف الدور تاعها بالهيدا. هلا هيدي الفاتي اسيد سينثيسيس اهم شيء نبقى عارفين هون، هيدي السلايد البيتا اوكسيديشن هي البريك داون اوف فات، هيدي الفاتي اسيد سينثيسيس او لايبوجينيسيس عكسها، نبقى حافظين هيدي التفاصيل اللي بهيدي التيبل. كل التفاصيل؟ اللي انا شرحتها بالسلايدات اللي قبل. اوكي، اهم شيء مثلا الهرمون الريجوليشن، طبعا الانيشال سبستريت اوف كورس، التايب اوف رياكشنز مهمه جدا، والفانكشن والفاينل برودكتس. اوكي، التفاصيل الثانيه اللي انا ما شرحتها مثل الاكتيفيتر مثلا ما مشروحه بالسلايد، مثل الكو انزيم، مش هاي تفاصيل مش مهم تعرفوها. اوكي، الامينو اسيد ميتابوليزم، طبعا بدنا نعرف، شرحت التفاصيل انا كيف تسوي ديجريد امينو اسيد. اول شيء بدنا نخلص الامينو جروب. كيف بنخلص الامينو جروب؟ عندنا تو ستيب، عندنا اول شيء ترانس امينيشن، بعدين عندنا اوكسيديتيف دي امينيشن. فلازم نحفر بالتفاصيل وات از ترانس امينيشن، وات از اوكسيديتيف دي امينيشن. بعدين بيطلع عند الامونيا، الامونيا هيدا بيتحول لليوريا باليوريا سايكل، واليوريا از اكسكريتد. اوكي، لانه الامونيا از توكسيك بنحوله ليوريا، بعدين اليوريا بتطلع باليورين. اوكي، فندرس هاي التفاصيل تاعت الترانس امينيشن، اوكسيديتيف دي امينيشن. طبعا الاي ال تي والاي اس تي نكرر 1000 مره فنتذكرها. How we carry ammonia in the blood. نستخدم جلوتامين ونستخدم ألانين. هدول الاثنين they are safe way of carrying ammonia. اليوريا cycle من دون ما نفوت بتفاصيلها نعرف where does it occur, what does it form. okay. هاي مهمة جدا نعرف عن اليوريا cycle. بعدين الأمينو أسيد نعرف مين هن الكيتوجينيك only. قلت لكم الـ LL اللي هي لايسين ولوسين، هاي الـ LL هن كيتوجينيك اونلي. وليش مسميها كيتوجينيك وليش مسميهم جلوكوجينيك؟ الفن الكيتونيوريا، اي شيء امراض، توقعوا انه دائما يسال اسئله عن الامراض، كل شيء مرض لازم تكونوا دارسينه. فن الكيتونيوريا بيكون عندنا ديفيشنسي بالفن الالانين هيدروكسيليز، فبيصير في اكيوميليشن اوف كيتون، فن الكيتون وفن البايروفيت، فبيعمل منتال ريتارديشن وادر symptoms. okay. هاي مهمة جدا. nucleotide metabolism. طيب نعرف طبعا ده هاي revision من البيولوجي شو النيوكليوسايد وشو النيوكليوتايد وأي نعرف ال شو النيوكليوتايد، شو النيوكليوسايد، شو الفرق بين الدي ان اي والار ان اي، هي ريفيجن من البيولوجي. بعدين نعرف البيورين سينثيسيس، انه في عندنا دي نوفو وعندنا سلفج، هي بالسينثيسيس نعرف الفرق بيناتهم. في عندنا الانزيم تاع السلفج اللي هو الاتش جي بي ار تي اللي ريليتد تو لاتشنايهم سيندروم، مهم جدا نعرفه. ونعرف انه البرودكت، وات از ذا برودكت اوف بيورين ديجريديشن، لما نكسر البيورين شو بيطلع عنا؟ يوريك أسيد. فباليوريك أسيد عن شو لازم نعرف؟ نعرف الجاوت، مرض الجاوت. كيف أزل عنا هون؟ هذه كمان مهمة. البارنت نوكليوتايد هو الاي ام بي، is the parent nucleotide. بعدين بالديجراديشن قلنا لاتشنايهم سندروم، قلت الأمراض مهمة جدا، شو عندنا ديفيشنسي باي انزيم باللاتشنايهم، نعرف مهم ايش هو المرض وديفيشنسي باي انزيم موجود. وبعدين هذا مرض الجاوت، ان هاي ليفل اوف يوريك اسيد، واليوريك اسيد هو البرودكت تاع ديجريديشن تاع البيورين. هاو دو وي تريت الجاوت، نعرف كل التريتمنتس انكلودينج للميديسن ذات از يوزد، اي ميديكيشن، اي امراض مهم تعرفوها. طيب هاي دولة 36 و 37، صراحة كل شيء مهم فيها، كل شيء كنت درسوها كلها، أصلا المعلومات اللي فيها كتير قليلة. 36 و 37، 33 طبعا أنا ما أعطيتكم 33، ما أعطيتنا يا قلتي 34 35 دايابيتس بديت فيها. أوكي، تبدو قلت لكم ادرسوا الديابيتس، وهي مهمة جدا، كل الأسئلة اللي فيها صراحة مهمة لأنه المعلومات اللي فيها بسيطة كلها included in the test. يعني 34 35 36 37 كلها وهاي تقريبا كلها كمان، اصلا فيها حكي كتير بس كله شرح. يعني نعرف مثلا هون شو النورمال رينج، لازم تعرفوا كيف بنقراه، نعرف شو السبيسيفيسيتي والسنسيتيفيتي، شو الفرق بيناتهم، نعرف ال وين هدول الفحوصات. ايه مثلا الكيدني فانكشن مثلا، هدول الثلاثه ممكن احط لكم وحده رابع ولكم which one of the following is not the kidney test مثلا. ايه لازم تعرفوا فحوصات الكلى شو هن، كرياتينين وبان بلاد يوريا نيتروجين ويوريك اسيد. ممكن احط لكم معها مثلا كرياتين كايناز. ايه ولكم which one of the following is not the kidney function test، لازم تعرفوها. ايه هلا من دون ما نفوت بتفاصيل كل فحص امتى بيطلع وبالضبط شو هو، بس نعرف هاي الفحوصات لاي مرض او لاي عضو. سوري. نفس الشيء بالليفر فانكشن، نعرف مين هن الليفر انزيمز. فاذا عندنا البيليروبين وعندنا الليفر انزيم، طب شو هن الليفر انزيم؟ عندنا الاي ال تي والاي اس تي حفظناهم، بس كمان في غيرهم، في اي ال بي، في جي جي تي، وفي ال دي. فمن دون ما نفوت بتفاصيل بس نعرف اي هن. ممكن احط لكم مثلا كرياتين كايناز ولكم which one of the following is not a liver enzyme، فأنت تكوني حافظة liver enzymes. الكوليسترول عندنا ألف مرة، فلازم تبقوا عارفين وشو الفرق بال LDL وال HDL. كاردياك كمان من عاديين متكررين، فنعرف مين هن الكاردياك enzymes وامتى بيعلو وديش بيطولوا. من دون ما نحفظ تفاصيل بس نلاحظ انه هن وين اللي هون بيطولوا، ما بيطلعوا ظهري، بيطولوا ليطلعوا وبعدين بيطولوا لينزلوا، بيعدوا كم يوم لينزلوا، فهي مهمة نعرفها. طبعا فحوصات السكر مهمة جدا ومكررة أكثر من مرة، نعرف شو هو ال HbA1c، نعرف شو هو ال oral glucose tolerance، نعرف شو الفرق بين الراندوم والفاستينج، هي مهمة جدا ومكررة ألف مرة. الفرق بين ايش؟ فحوصات السكر كلها لازم نبقى عارفينها حافظينها لأنها مكررة كثير. هدول في كانسر، اهم شيء بالكانسر نبقى عارفين شو الفرق بين النورمال سيلز والكانسر سيلز. اوكي هاي شرحتها كثير طول بس نبقى عارفين مين هن الجينز اللي بيحصلوا ميتيشن بيأدوا للكانسر. شو مثلا الجين، شو وظيفته، كيف بيشتغلوا، كيف لما يصير لهم ميتيشن يؤدوا للكانسر، ونبعرفين انه we need many mutation before cancer develop. Okay, that's it. مين الجوهرة؟ انا انتين عندي تعارض؟ تعارض امتحان خصوصي لقلي؟ شو تعارض مع شو؟ اناتومي. اناتومي. طيب على عين. يلا بديكم تدرسوا منيح، ما بدي حدا يعيد المادة. تعرض مع انا تمتو انا ايه لا بقدر اعدي، ما عديت بالنسبه لسه في مساله اعدي، بس كل خاصه عندهم ايام كثيره. ومن هذا مين الحصص هناك؟ احلام، فكره المره احلام، فكره المره شوي يشعك.